نعم، ننتقل إلى شمائل الترمذي. ووقفت بكم عند قراءة رسول الله، باب قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي أكمل قراءة. قراء الدنيا في جميع الأعصار والأمصار من لدن الصحابة هم عيال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته. الله عز وجل عندما أمر نبيه بتلاوة القرآن والقراءة قال عز وجل له: ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس: أي بينه بيانا. وفي تفسير عنه آخر: اقرأه على تمهل وتؤدة لا تعجل يا محمد، رتل القرآن ترتيلا، اقرأه بتؤدة وأنات. هذا تفسير ثاني عن ابن عباس: ثلاث آيات، أربع آيات، خمس آيات، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ويقول الله تبارك وتعالى آمرا نبيه بالتلاوة: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني لا تتعجل فيه، لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم، أخذنا الحديث الأول. طيب، نعيد مرة ثانية. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة، قال: أخبرنا الليث وابن سعد عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله. أخذنا يا أخوانا هذه الدرجات، لكن في تعليق ما علقت بها، عن ابن مملك، يعلى بن مملك، أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله، كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن. فإذا هي، لاحظ الجواب، كيف كانت قراءة رسول الله يا أم سلمة؟ فإذا هي، فإذا عاطفة، إذا فجائية، اجتمع في هذا الأسلوب لبيان أن أم سلمة رضي الله عنها كانت مستحضرة للجواب، ما استغرقت وقتا، بل كانت مستحضرة. ليش كانت مستحضرة للجواب؟ لما أم سلمة من هي؟ ما صلتها برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم سلمة أم المؤمنين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسان الحال أبلغ من المقال، رأت من رسول الله ما لم يره غيرها رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، ولذلك استحضرت، لأن الجواب من لسان الحال أبلغ من المقال. فإذا هي تنعت، تصف قراءة مفسرة أي مبينة، تفسير معناه البيان، مفسرة حرفا حرفا حال. وهذه العبارة ما علقت عليها تحتمل تفسيرين: حرف مفسرة، فإذا هي تنعت أي تصف، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيخرج الحروف حرفا حرفا، أو تقرأ تنعت قراءة مفسرة فتقول: كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المعنى أقرب لما سيأتي ذكره من الرواية الثالثة في هذا الباب. نعم، ننتقل إليها ثم نرجع للثانية يا ناصر. هذا السند سند فيه، أنا قلت سند صحيح، سنده فيه ضعف، لأن ابن مملك فيه جهالة، لكن باعتبار كونه من طبقة التابعين فالجهالة وعدم المعرفة في طبقة التابعين خفيفة، أخف وأيسر منها في سائر الطبقات، وعليه فالسند ضعيف، إلا أن الحديث فيه ضعف، إلا أن الحديث صحيح، سيأتي له متابعة في الحديث الثالث. قال: حدثنا علي بن حجر. نعم، قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار. لا، انتقل للثالث نرجع للثاني. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: ملك يوم الدين. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر السعدي ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي، وثقه ابن معين وابن سعد والدار قطني. وأنا أريدك أن تتعود على هذه المنهجية إذا رجعت إلى بلدك، إما بإسناد يسرد عليك من قبل شيوخك حتى تدرك ما ثبت مما لم يثبت، وإما أن تسأل عن صحة الإسناد وأين مصدره. أما كده بس مشي، هذا نوع من الدروشة يغرقنا في مخالفات للسنة. يجي شيخك قبل أن تحج يقول لك: قال الرسول: من حج فلم يزرني فقد جفاني. الحديث ما هو صحيح، ما هو صحيح. أو الشيخ الآخر يقول لك: لو أحسن أحدكم في حجر لنفعه الله به. هذا حديث مكذوب باطل، مكذوب باطل، ليس بصحيح. نعم. عن ابن جريج ثقة فقيه من رجال البخاري ومسلم والأربعة، عن ابن أبي مليكة إمام ثقة تقدم، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع أو يقطع قراءته، يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: ملك يوم الدين. قراءة عاصم والكسائي والدوري ويعقوب بالألف، وبقية القراء قرأوا: ملك يوم الدين. سنده صحيح والحديث صحيح، رواه الإمامان أحمد وتلميذه أبو داود. طيب، نقتصر على هذين الحديثين، نرجع إلى الأسئلة لأنها كثيرة وكثرتها تذكرني بقول القائل: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده. رجل قادم من مصر لا يتأتى له الحج مرة أخرى، فهل يعتمر بخروجه إلى التنعيم عن أمه أو عن أبيه لأنهم ماتوا ولم يعتمروا؟ إن كانت حاله كما ذكر فله بعد حجه أن يعتمر، ولكن يقدم أمه قبل أبيه ويجعل أباه في سفرة أخرى مستقلة. نعم. يقول: حججت عن نفسي وقد رشحت من بلدي للحج وأنا متمتع، وأريد الحج عن أبوي، فهل يمكن أن أجعل العمرة عن أبي مثلا والحج عن أمي؟ تقدم إن كان أبواك لم يحجا فتقدم الحج عن أمك، ثم بعد ذلك لك أن تعتمر عنها العمرة الواجبة إن ماتت ولم تحج بعد الحج. شخص يريد أن يحج عن أبيه، ماذا يفعل؟ يحج كما يحج عن نفسه، اللهم إلا عند الميقات يقول: لبيك اللهم حجا عن أبي، ويسميه، وما عدا ذلك فلا يذكر نية ولكنه يستحضرها. فالحجة لأبيه وله أجر إن شاء الله على هذه الحجة. يقول: والدي ووالدتي توفيا وأريد أن أحج هذا العام عنهما، وهذا قد تكرر وقد لفت النظر إليه أنه لا يحج عن شخصين أب وأم في سفرة واحدة في عام واحد، يحج عن الأم ثم في حج قادم يحج عن الأب. السؤال: هل يجوز أن أدفع لشخص يعتمر عن عم الميت قبل أن يحول الحول بشهرين؟ اللازم ألا يحج أحد عن أحد، اللهم إلا أن يكون قريبا، كما ورد في الحديث: من شبرما قال أخ أو قريب. ولكن إن لم يكن له أقرباء فلا حرج أن يحج حج بدل، ويتخير إنسانا صالحا يحج أو يعتمر الحجة الواجبة والعمرة الواجبة. هل يجوز للمتمتع أن يذهب إلى جدة فيما بين العمرة والحج فترة التمتع؟ لا حرج، شريطة ألا يكون من أهل جدة، وذلك خروجا من الخلاف. إذا لم يكن الشخص أدى عمرة فهل له زيارة أحد من أقربائه بمكة؟ ما أدري إذا كان قد قصد السؤال الذي سبق، وهو أنه يؤدي عمرة للحج ثم ينتقل أو يتنقل بين قرى أو مدن داخلية، فلا حرج، بشرط ألا يرجع إلى الميقات الذي أهل منه، ألا يرجع إلى الميقات الذي أهل بالحج أو العمرة منه. من أخذ عمرة في شوال وعاد إلى المدينة ورغب في الحج، هل يعتبر حجه تمتعا؟ على مذهب ابن عباس أن من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع شاء أم أبى ولو ذهب إلى أقصى المعمورة. ولكن كثيرا من العلماء والفقهاء يرى أنه إذا تجاوز الميقات الذي أهل بالعمرة أو الحج منه نقض إحرامه وعليه أن يشرع في إحرام للحج أو العمرة من جديد. رجل أتى لأداء مناسك الحج فمات في المدينة قبل أدائها فليكتب له أجر الحج، نرجو أن يكتب الله عز وجل له أجر الحج. ومن يهاجر في سبيل في الأرض يجد في الأرض مراغما كثيرا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والحج كالهجرة، عندما تتعين الهجرة فما يبعد، والله عز وجل كريم أن يكتب له أجر الحج. نعم. يقول: هل يجوز تقبيل أم زوجتي؟ نعم، التقبيل الذي تحفه الأدبيات لأم الزوجة يجوز، التقبيل الذي تحفه أو يحفه الأدب لأم الزوجة جائز ولا شيء فيه. هل اللحية الصغيرة التي بين الفم واللحية السفلى هل هي من اللحية؟ هذه الصغيرة تسمى الذي فوق الشارب يسمى شعر الشفة السفلى العليا، وما نبت تحت من تحت يسمى شعر الشفة السفلى أو العنفقة. الأصل في اللحية في تعريف اللغة العربية هي ما نبت على الخدين والذقن، والعنفقة ليست منها، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحلق عنفقته وهو الشعر شعر الشفة السفلى، فتركها أولى. ترك العنفقة بتقديم الفاء على القاف آخره تاء مربوطة أولى. طبعا إذا قلت هذا فحلق اللحية بلا ريب أنه حرام. ما حكم من يشرب الدخان وهو متلبس بالإحرام منقص لأجر حجه لأن شرب الدخان من الفسق، ويسمع الأغاني كذلك والمعازف لأن الأغاني حرام، الأغاني والمعازف محرمان ومفسقان، فهما يعني بلا ريب أنهما ينقصان أجر الإحرام وأجر الحج. ما حكم من لم يصلي إلا في الحج، من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها فلا حظ له في الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم أي الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أمي لم تحج فهل يجوز أن أحج عنها؟ نعم. هل الذي يطوف ثم ينتقض وضوءه فهل يعيد الطواف من جديد؟ لا، ما يعيد الطواف من جديد. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ولكن المشابهة ليست من جميع الوجوه، ومن ضمن الوجوه التي يخالف الطواف فيها الصلاة أن الإنسان إذا انتقض وضوءه في الشوط الثالث يتوضأ ثم يتم من عند المكان الذي وقف فيه، أما الصلاة فلا، يستأنف الصلاة من جديد. يقول: عند الصعود إلى الصفا ماذا يقول؟ تقدم أن الحاج عندما يبدأ ويصعد على الصفا يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم عندما يستوي على جبل الصفا يقول: أبدأ مما بدأ الله به، يحمد الله ويكبره ويهلل ويدعو بالدعاء الذي ذكرت من قبل.